ولو أنهم لَذُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم Yeah. بينكم وبينه الله الذين الذين آمنوا قاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الله أكبر كمان يا سيدي وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال ايوه لولا أخرتنا إلى أجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا فلما كتب عليهم القتال وإن تصبهم Yeah. حسنة فمن الله وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا أو الخوف أذاعوا وحرف المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له ومن أصدق من الله عزيزا. صدق الله العظيم. أحسنتم يا مولانا، أحسن الله إليك وشرح الله صدرك.